تحتمل التجارب. رأينا والله من يظن ان السعادة جمع مال ويجمع المال والمال والمال والمال والمال ثم يكتشف في النهاية انه اخطأ الطريق وان المال لا يجلب السعادة ابدا. كم من اصحاب ملايين اللهم انا نعوذ بك من الدنيا وزخرفها، اللهم انا نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المال، اللهم انا نعوذ بك ان يتعلق قلبنا بمال، اللهم انا نعوذ بك من عبيد المال، ونعوذ بك ان تعبد قلوبنا المال. نعم كم رأينا من اصحاب ملايين ولكنهم في الغم محبوسين وفي النكد يعيشون وفي الهم يتقلبون وما ذاقوا ذرة سعادة، ولكنهم اكتشفوا هذا بعد فوات الاوان. وان شئت ان اسمي لك سميت، ولكن انت تعلم كما اني اعلم ان المال لا يجلب السعادة، لان المال لا يجلب السعادة ولا الشهوات. ان الذي يتابع نفسه في كل شهواتها كل يأكل، وكل هذا يأكل، سيظل يتمتع ويتمتع ويتمتع ظاهرا بما يظن انه به يسعد نفسه حتى يأتي الوقت الذي يجد ما يمتعه يعذبه. واقع رأيناه ورأيتموه، شاهدناه وعلمتموه، ان الذي يتمتع بالاكل يعذب ويقنع يمرض، والذي يتمتع بشهوة المرأة بشهوة النساء يعذب بفرجه، وان الذي يتمتع بشهوة النوم يعذب بنومه، والذي يتمتع بشهوة اية شهوة من شهوات الارض يعذب بنفس الشهوة. نعم اعود فاقول ان الحياة قصيرة لا تحتمل التجارب، وقد جرب الاخرون ووصلوا الى النتيجة، لما لا تأخذها سهلة؟ لما لا تأخذها سهلة؟ انه لا سبيل الى السعادة قط الا ان يبعث الملك القدوس السعادة في قلبك. وكيف ذا؟ هذا هو السؤال الاهم. كيف ذا؟ كيف نسعد قلوبنا؟ السعادة سعادة القلب، اتفقتم معي؟ لا ينكر هذا احد قط ان السعادة سعادة القلب وان الشقاء شقاء القلب، ولكن كيف تسعد قلوبنا؟ اخوتا طرق السعادة مع الله متعددة، ولكن اخطرها واهمها واولها الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، الرضا. يا سبحان الله، اذا ذاق قلب طعم الرضا فانه ذاق طعم السعادة. الرضا بماذا؟ الرضا بالله ولله وعن الله. الرضا بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى لفظة الذوق، ذاق طعم الإيمان. إخوتاه، للإيمان طعم، طعم لذيذ، طعم ممتع، طعم شيق، طعم جميل، طعم حلو، طعم إذا ذاقه الإنسان ليس لبعد الطعم الإيمان لذة،